الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى آخر كتاب القرآن والأبواب المتعلقة بالدعاء، وكان اللي بلغنا إليه حديث 29 بعد 700، حديث عبد الله بن عمر. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه. فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. نعم، أيضا هذا من أحاديث الدعاء والأدعية، حديث ابن عتيك، وجاء به مالك رحمه الله على وجهه، وذكر قصته من أولها، ولأن الموطأ يذكر الحديث مع البيئة مع القصة. فيقول ابن عتيك: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، لأن كما تقدم الأنصار بقوا في ضواحيهم وقراهم، بني عمر بن عوف وبني معاوية وبني النجار وبني الأشهل وبني سلمة، كل واحد في أماكنهم، ويأتون إلى المسجد النبوي للعلم والصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وغيره، وبقوا في أماكنهم. فقال ابن عمر: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ عند خبر ابن عمر أنه صلى في مسجد بني معاوية، ويريد أن يقع الأثر على الأثر، لأن ابن عمر حريص على هذه الناحية، وله فيها وجه ذكرناه في البخاري وغيره، إن شاء الله يأتينا. ليس اللي يريده ابن عمر ما يريده الآن أهل البدع وغيرهم من تتبع الآثار، ابن عمر له وجه آخر، ولكن خشي الصحابة الكبار مثل والده عمر أن ينفتح باب، فنهاه أو روي أن نهاه عن ذلك. وقد وضحنا هذه المسألة في كتاب البدع لابن وضاح، لأن فيه باب في تتبع الآثار الحسية، وذكرت في يعني فيه بحث معمق في هذه المسألة. فالمراد أن ابن عمر مشهور عنه المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي فيه، يعني من زيادة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويلتمس أن يقع الأثر على الأثر، لأنه كان حريص على اتباع الآثار الدينية، ولكن من شدة المحبة والحرص على الاتباع كان يريد أن يقع. فقالوا له: نعم. يقول ابن عتيك: قلت له: نعم، وأشرت إلى ناحية من المسجد، قلت: في هذا المكان بالضبط صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سأل بلال لما دخل الكعبة أين صلى، ويسأل دائما. فقال ابن عمر رضي الله عنه: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ الأمور الثلاث التي دعا بهن في هذا المسجد. فقلت: نعم. فقال: أخبرني بهن. وابن عمر يعلم لأنه سيصدقه بعد قليل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بثلاث دعوات تخص هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر دعاءه وحرصه وحدبه على هذه الأمة، حتى إنه اختبأ دعوته المجابة شفاعة لأمته يوم القيامة. فقلت: الأولى دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، والثانية: ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما. وهذه بشرى لهذه الأمة، إن الله أعطاه إياها، والله عز وجل إذا أعطى فعطية نافذة. فهو دعا أن لا يأتي عدو من خارج هذه الأمة فيظهر على هذه الأمة ظهورا تاما على دينها ودنياها. وهذا بحمد الله أمر ملاحظ وبشرى، إن الأعداء كما قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، يأتين منهم أذى في الأنفس في الأموال في الأبدان في كله، لكن عاد الظهور التام بأن يظهروا على ديننا ويستأصلون الدين من قلوبنا كما فعلوا في بعض الأقوام، يعني تغير دينهم ومسخوا نهائيا، ويظهروا علينا ظهورا تاما لا يبقى لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا ما يمكن بحمد الله. حتى يعني من أقوى الأشياء اللي في التاريخ مثلا التتر لما أتوا إلى بغداد وإلى الشام، معروف قصتهم في التاريخ، ما كان لهم ظهور تام ولم يبلغ الضرر إلى العظم والعمق، ولكن أذى حصل، قتل كثير وحصل يعني إتلاف أنفس وأموال وكذا، لكنه رجع المسلمون كما كانوا. فهذا نعمة من الله أنهم لن يظهروا علينا مهما بلغت قوتهم، لو ملكوا أساطيل البحر وطائرات السماء، الظهور التام اللي تستأصل في هذه الأمة ويمحى دينها ولا يبقى لها أثر، هذا بحمد الله لا يكون، لن يكون. وأعظم الظهور لو ظهروا على قلوبنا كما قال الإمام أحمد وغيره، لو تمكنوا من تغيير دين الصحيح وعقائدنا الصحيحة، فما داموا ما غلبوا على قلوبنا مهما فعلوا ما سووا شيء، ما فعلوا شيء. وهذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يظهر عليهم عدوا من سوى أنفسهم، هذه واحدة، ولكن لن يضروكم إلا أذى، سيأتين منهم أذى كثير، كما قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وهذا بذنوبنا أمر أراد الله سبحانه وتعالى، أما الظهور التام ما يحصل. ولذلك انتبهوا الإخوة، يحصل دائما إرجاف من بعض الجهال، ويعني أمريكا ستفعل وأوروبا ستفعل، وهذا صحيح أن الإعداد لهم واجب والحذر واجب، لكن عاد الإرجاف أنهم يستأصلون وبيفعلون ويغيرون ما يستطيعون إن شاء الله. معنى حديث أن ستبقى طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق، وهذا اللي يمنع ظهور الأعداء، سيبقى طائفة ظاهرة على الحق. يعني النصرانية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مسخت ذهبت، ما بقى إلا بقايا من أهل الكتاب تتبعهم سلمان حتى نفدوا وانتهوا. هذا المصير لن يحصل لدين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث أنه ينفد، لا، سيبقى طائفة ظاهرة على الحق إلى أن ينزل عيسى بن مريم، آخر الأمر نزول عيسى عليه السلام. فالمؤمن يخاف ولكن يتفائل، ولا لا يرجفون به الأعداء، لأن الضعف النفسي هذا والحرب النفسية مؤثرة في تدمير الأمم. هم بحمد الله ملاحظ الآن باعترافهم والملاحظ إن أمة العرب الإسلامية استعصت عليهم مهما فعلوا، يعني لو قورن أثر الحضارة الأوروبية أو المدنية الأوروبية أثرها مثلا على الأمم الآسيوية مثل الكوريين واليابانيين، وكيف أنهم مسخوهم لين صاروا مثلهم وما بقى لهم شيء يعني يتمسكون به، حتى يفتخرون بلغة الأعداء وكذا. ولو فكرت يعني في كل الأمم التي غزوها هم، وفكرت في الأمة العربية والإسلامية هذه، تلقاها مستعصية عليهم. صحيح أنهم يميل أناس معهم وكذا، لكن اللغة تبقى، احفظها القرآن، وهوية العرب تبقى، ما والأساس الدين، الدين الإسلامي توحيد، تبقى طائفة ظاهرة على الحق، ما يضرهم الخذلان. هم يشجعون التصوف، يشجعون الترفض، يشجعون الأحزاب لأجل أن يلغوا اللي يسمونه الوهابية والتوحيد، ما يستطيعون. بإذن الله. طائفة المنصورة ستبقى والفرقة الناجية ستبقى، وعد من الله، سأل النبي الله ربه فأعطاه، هذا واحد. الثاني سأل ربه أن لا يهلك الأمة بجائحة من السماء، يعني هذا الآن كما قال تعالى قل هل تربصون بلا بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده وبأيدينا. فسأل ربه أن لا يأتي هذه الأمة عذاب يستأصلها بأيدي أعدائها، وسأل ربه أن لا يأتي هذه الأمة عذاب يستأصلها من عنده بجوائح عامة مثل الوباء العام والسنين والطواعين والأشياء التي تفني هذه الأمة كلها. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الدعوتين يعني توفيق من الله له ومن حرصه على بقاء هذه الأمة وبقاء هذا الخير، لأنه كيف يفنى هذا الخير؟ بأحد أمرين، إما بعذاب من عنده أو بأيدي الأعداء، فأعطاه الله ذلك، وأن هذه الأمة حتى لو كان فيها وباء أو سنين أو مجاعات في طائفة منها أو في طرف منها فإن لا يعمها حتى تفنى كلها، ستبقى ظاهرة ومنصورة وباقية على الحق. ثم سأل ربه الثالثة وهي أيضا خطيرة، أن لا يأكل بعضهم بعضا، لأن هذه سبحان الله يعني أسباب الخطر الثلاثة، إما شيء إلهي من السماء سنين أو خسف أو مسخ أو شيء، وهذا أعطينا حصانا منها، سيكون في هذه الأمة مسخ وخسف لكن جزئي على أقوام يبيتون على الملاهي والمعازف ويخسف بهم أو يمسخون قردة أو خنازير، لكن على أفراد أو مجموعات صغيرة، لكن إن تفنى هذه الأمة بعذاب إلهي سماوي كما حصل لأمم قبلنا هذا معنى حصانة من الله ببركة دعاء نبيه. الثانية أن تفنى هذه الأمة وتضمحل بسبب أعداء يتكالبون عليها ويفنونها، ما يمكن، يتكالبون عليكم كالأكل على قصعتها ويفعلون ويفعلون، لكنهم تستعصي عليهم هذه الأمة حتى تسلم الراية إلى عيسى بن مريم عليه السلام، لأن أولى بعيسى منهم، نحن أولى بعيسى من النصارى وأولى بموسى من اليهود وأولى بإبراهيم من الطائفتين ومن كل من ادعى، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بقي الخطر الثالث اللي يسمونه داء البطن، داء البطن قاتل، أن تفنى هذه الأمة بأيدي بعضها البعض، أو حتى لو ما حصل فناء يكون بأسهم بينهم، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني أنت تمثل الأمة بأسرة، أسرة، الأسرة هذه كيف تفنى؟ إما أن يأتيهم شيء من الخارج من أعداء لهم ويقتلونهم كلهم، وإما أن يأتيهم شيء إلهي حريق ولا غرق وينتهون، وإما أن يتقاتلون أبناء الرجل واحد ويختصمون حتى يتفرقون شذر مذر. فدعا ربه ألا يجعل بأس هذه الأمة بينه، فمنعه الله هذه الثالث، منعه الله هذه الثالث، حتى يكون بعض هذه الأمة يعني المنتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينتسب للإسلام عاد إن حقق الانتسابه، حتى يكون بعض هذه الأمة يقتل بعضا ويسبي بعضا ويستحل أموال بعض ويكون البأس داخلي. هذه ما أعطى الله نبيه وحصانة منها لحكمة أراد الله عز وجل. فقال ابن عمر صدقت، ثم قال ولهذا لن يزال الهرج إلى يوم القيامة، يعني القتل في هذه الأمة قتل بعضهم بعضا هذا لن يزال يوم القيامة، وستبتل هذه الأمة بطوائف منتسبة الإسلام وهم يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وكل أهل الأهواء خوارج، كلهم خوارج، شرهم على أهل الإسلام ووجههم لأهل الأوثان، وإن ادعوا غير ذلك ستبتل هذه الأمة بهم، كلما قطع قرن يخرج قرن آخر كما لاحظتم الآن، نبتلى بأبنائنا يفجرون ويقتلون ويغدرون ويفجرون باسم الإسلام، يقتلون المسلمين ويتركون المشركين، سواء الخوارج المصرحين مثل القاعدة وداعش وغيره، أو الخوارج القاعدة مثل إخوان المسلمين ومثل التبليغ اللي الوجه لأهل الأوثان والحرب على أهل الإسلام وأهل التوحيد، حربهم كلها على أهل التوحيد. من عرف خاصة مثل الطائف هذه الأشعرية والمرجئة والإخوان والتبليغ والصوفية والرافضة، تجدهم الهوى مع أهل الشرك، والحرب على أهل التوحيد، حرب الضروس على أهل التوحيد. ولذلك لن يزال الهرج إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الدعوات من القرآن، من أول ما نزل القرآن سورة الأنعام، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهه، أو من تحت أرجلكم، فقال: أعوذ بوجهه، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أعظم، هذه أعظم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الآن مثل ما تلاحظون المنتسبين للإسلام إن حقا وإن باطلا، بعضهم يذيق الآخر بأس بعض. الشاهد فيه الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا المكان بهذه الدعوات وأجيب في ثنتين ومنع واحدة. وأيضا فيه أن العبد لو منع، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ومنع، أنه مجاب الدعوة ومنع ربه، وهذا لحكمة وأمر قد مضى في القدر. فالعبد لو منع من شيء يطلب ربه ويدعوه فمنع منه، فإنه يحسن الظن بربه إن لله في ذلك حكمة، وهذا نبي الله قد دعا ربه فمنع من الثالثة هذه. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. نعم، هذا أيضا الحديث قال: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، يعني هو يكسب إحدى ثلاثة أشياء: إما أن يستجاب له إذا كان الحميد جل وعلا يعلم من هذا في خير له ويجعل الدعاء سبب فيستجيب له جل وعلا، وإلا الأمر مقضي، لكن يجعل الله الدعاء السبب. ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام عن النذر: إنما يستخرج به من البخيل، اللي يقول: اللهم إن فعلت كذا فلك عندي كذا، هذا النذر لن يعجل شيء ولن يؤخر، الأمور مقضية، إنما يستخرج به من البخيل الذي لا يريد أن يتصدق ابتداء، وإنما يريد أن يشترط على ربه: إن شفيت مريضي نحرت، وإن فعلت كذا. فالدعاء لا يقدم ولا يؤخر، إنما هو سبب، جعل الله سبب. فالأولى أن يستجاب له، والثانية أن يدخر له. ترى بعض الناس يغفل عن مسألة، وهي أن الدعاء عبادة، يعني الدعاء ليس فقط طلب، أنك تطلب شيء من ربك، لا، أنت تتعبد الله بالدعاء، كما تتعبد الله عز وجل بقراءة القرآن، وتتعبد الله جل وعلا بالذكر والتسبيح والتهليل، أنت أصلا تتعبد الله بالدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. الدعاء يثير فيك التوحيد ومناجاة الرب وحسن الظن به، وأن يكون في أحسن صورة، والعبد أوضح ما يكون عبد إذا كان يدعو، فإذا كان يدعو وهو ساجد اجتمع الخير كله. ولذلك قال عز وجل: اسجد واقترب. فالدعاء هو العبادة، سواء دعاء المسألة ولا دعاء العبادة، الدعاء هو العبادة. فأنت عندما تدعو احتسب أنك تتعبد الله بالدعاء، وإذا كنت تتعبد الله بالدعاء ستكثر من الدعاء، والله يحب المكثر من الدعاء، والملح جل وعلا يحب الملحين بالدعاء، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألحوا على الله. اللي يجعل الإنسان يكسل أحيانا فتجده ما يدعو إلا إذا احتاج، لأنه يظن أن الدعاء هذا إذا احتجت اسأل ربك، وأنت محتاج ربك في كل نفس. لا، أنت تتعبد الله بالدعاء، ويدخر لك هذا الدعاء، يدخر لك بحسناتك، فهو يدخر لك في الدنيا وفي الآخرة. ويمكن من الادخار أن تعطى أحسن مما طلبت، تطلب شيء يضرك ويعطيك الله أحسن مما طلبت، وكل واحد منكم يعرف وقع له مثل هذا الشيء. هذا من معاني الادخار، إما أن يستجاب لك في نفس ما دعوت، وإما أن يدخر لك الدعوة هذه وفيما بعد تعطى شيء أحسن مما دعوت، وأيضا يدخر لك في الآخرة، وإما أن يكفر عنك ويدفع عنك من السوء ومن الشر بقدر ما دعوت، لأن سبب السوء هو السيئة، والدعاء من أسباب التكفير. شوف، الدعاء يكفر السيئة، فأنت إذا دعوت الله عز وجل فأنت رابح على كل حال، إن استجيب لك نفس المسألة ولا ادخرت لك الدعوة وأعطيت أحسن منها وادخرت لك في الميزان، وإلا كفرت من سيئاتك، والتكفير هذا سيمنع عنك سوء كان سيأتيك أعظم مما طلبت، يدفع الله عنك سوء. فلذلك المؤدى أن تلح الله بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي الوسيلة أعلى درجة في الجنة، ومع ذلك كان يلح الله بالدعاء ويكثر الدعاء لما لأنه يتعبد الله بالدعاء كما تعبد الله بالذكر والقرآن وغيره. نعم. صلى الله عليه. باب العمل في الدعاء. قال: حدثني يحيى عن مالك بن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعيني أصبع من كل يد فنهاني. نعم، أصبع صحيحة أو أصبع أو أصبع أي إن كان، لأن الأصبع هذه سبحان الله كلمة أصبع فيها سعة، يقولون فيها 9 أوجه في العربية بتغيير حركة الهمز والباء، مثل هذا أصبع أصبع أصبع كلها صحيح، أصبع أصبع كلها، كل ما تقلب هذه تطلع لك 9 والعاشرة أسبوع، فلذلك ما يمكن أحد يلحن في كلمة أصبع، لأن على أي حال يذكرها ستكون صحيح، فيها يقولون 9 أوجه في العربية والعاشرة الأسبوع. هذا الأمر يروى أنه وقع لسعد بن أبي وقاص وغيره، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويشير بأصبعين، هو يشير الوحدانية لكن الإشارة خطأ، يشير بالسبابتين أو السباحتين، فنهاه وقال: أحد أحد أحد، يعني واحدة، لأن هذا أظهر في التوحيد. فإذا كان الإنسان يدعو سواء كان خطيب ولا في التحيات ولا في الدعاء الخارجي، لك حالات في الدعاء، منها أن ترفع يديك، ترفع يديك، ورفع اليدين في الدعاء سنة وردت في أحاديث كثيرة، بل هو الأصل، الأصل الإنسان إذا جاء يدعو يرفع يديك، ومنها أن يشير بأصبعه، يدعو ويشير بأصبعه سواء كان في الصلاة ولا في الخطبة ولا خارج الصلاة، يشير بالأصبع إلى السماء وينكتها إلى الأرض، هذا أيضا من، وكذلك رفع اليدين إما أن يكون الظهور إلى السماء، يعني هو وجهه إلى وجهه والسماء أمامه في قبلته، فيكون ظهره إلى السماء، وإما أن يكون بطنها إلى السماء على حسب الدعاء إذا كان في استغاثة ولا في غيره. ولا ينكر أن الإنسان يرفع يديه في دعاء، يعني مثلا الآن بين الأذان والإقامة، لو إنسان بين أذان الإقامة رفع يديه ودعا، ما تقول وش الدليل؟ الدليل إن هذا موطن دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين أذان الإقامة لا يرد، والأصل في الدعاء أن يرفع يديه، لكن لو رتبها بحيث أنه كل مرة كل مرة، هنا يمكن تقول له الدليل على المداومة، لأن الشيء إذا كان على شكل انفراد غير على شكل مداومة، المداومة وترتيب شيء وضع معين هذا هو اللي يمكن أنه يخرج عن المسار، أما يكون يرفع يديه ويدعو ما تقول له شو الدليل، الدليل الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، والدعاء الأصل فيه رفع اليدين، وأن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، يستحي من عبده، هي من أسباب إجابة الدعاء أن ترفع يديك أو تشير بأصبعك. لو واحد مثلا يدعو وأنت جالس مثلا، لك أن ترفع يديك ولك أن تشير بأصبعك، وهذا أيضا يكون عند الصحابة، يعني مثلا زاروا رجل صالح وقالوا في آخر المجلس: ادعو الله لنا، ما في بأس. دخلوا على أنس فلما انقضى المجلس قالوا: يا أبا حمزة، إخوانك زاروك، ادعو الله لهم، يعني إذا كان عالم كبير ولا ما في بأس. فقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالوا نريد زيادة، قال ما عاد في زيادة. أكثر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، هو جامع لخير الدنيا والآخرة. لكن كما قال الإمام أحمد، لو كثروا وتواطؤوا أنهم يجتمعون ويدعون، هذا هنا خرج الأمر عن مساره. سألوه عن المسألة بعينه، يجتمع ناس ويدعون، قال إذا كثروا وتواطؤوا ما يصح، وإذا كان حصل يعني اجتمعوا ورفعوا يديهم ودعوا الله عز وجل بشيء ما في بأس. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. نعم، إن الرجل يرفع في الجنة ويرفع مقامه وترفع درجاته إلى العلو، ولذلك سعيد رفع يديه إلى السماء، يرفع وهو ميت بدعاء ولده من بعده، كان يدعو لوالديه يرفع درجات بسبب الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، يدعو لوالديه أو والديه مطلقا، وإن شاء الله هي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. وأنت ما تعلم عن اللي الأموات اللي قبلكم موحدين، بعض الناس يقول طيب أنا ما أدري، ما كلفت أن تدعو الله عز وجل إلا واحد تعرفه بعينه. ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إذا كان تعرفه بعينه مات مشرك لا تدعو له. وأما أناس ما تدري عنهم وتظن بهم ظن، ادعو الله عز وجل، إن كانوا من أهلها أصابتهم وإن كانوا ليسوا من أهلها ما يضرك شيء، تتعبد الله بالدعاء. فيرفع ولده من بعده، وسبحان الله الأموات بحاجة والله، وكلنا أموات وأبناء أموات، ونحن الآن على ظهرها وغدا في بطنها، بحاجة إلى الدعاء. يفرحون بدعوة الرجل الصالح بزيارة القبور، يفرحون وكيف عاد إذا كان والديك ولا، يفرحون فرح شديد ويرفعون بذلك. مطرف رحمه الله كان يمر على المقبرة ويدعو الأموات دائما، وكانوا يفرحون بذلك، يفرحون بهذه الدعوة، رأهم في رؤيا أنهم يفرحون بهذه الدعوة وينتظرونها من جمعة إلى جمعة، يمر مطرف ويدعو لهم، لأنهم محبوسين ونحن مثلهم غدا محبوسين، ما عاد يستطيعون شيء. الدعاء ينفعهم ويرفعهم الله به، الدعاء الخالص. لا ينسى الإنسان الدعاء للأموات فإنهم بحاجة والله. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. نعم، يقول عروة إن هذا من معاني هذه الآية، الصلاة في اللغة هي الدعاء، فيكون من معانيها لا تجهر بصلاتك أي بدعائك ولا تخافت، يعني الدعاء يكون وسط، تسمع نفسك وإن كان في قنوت تسمع من معك. فالدعاء من آدابه أنك ما تعتدي في الدعاء سواء باللفظ أو في المعنى. الدعاء في اللفظ هو الصياح، الصياح هذا مو بدعاء، الدعاء يكون بخشوع ما يكون بصياح، كأنك تأمر ما تدعو. لو أن سائل يسألك بنفس النغمة اللي يفعلها بعض أئمة القنوت الآن ما أعطيته شيء، كأنه يهاوش ما بيدعو. الدعاء لا، بخفض صوته بخشوع، هذا من الاعتداء في الدعاء، رفع الصوت المنكر. ومن الاعتداء في الدعاء التطريب، كأنه ما هو مستغيث ويطلب الحاجة، كأنه يغني كما يفعلون الآن في القنوت، هذا أيضا ليس بدعاء وحري لا يجاب، يعني هذا ما يدعو، هذا يغني، يغني في الدعاء. الدعاء ما يكون فيه لحن أبدا، يكون الصوت العادي، اللهم كذا اللهم كذا تدعو. ومن الاعتداء في الدعاء أيضا المعنى نفسه، كما ابن الضاح إن مالك يقول نهيتهم عن القصص في الدعاء، القصص بالدعاء، يكون الدعاء قصص وعظ، الدعاء نفسه يتحول إلى وعظ كأنه هو بطلب. مثل بعض الجهلة يقول اللهم اغفر لنا إذا يبس اللسان وإذا ارتخت اليدان وإذا مدري شو، يقوم يجلس له يمكن وقت طويل يوصف حالة الموت. طيب قل اللهم اغفر لي خلاص، يريد أن يستدر عواطف لخلفه بالدعاء، فأصبح الدعاء كأنه مبطلب، كأنه وسيلة لاستدرار من خلفه أو جمع الناس عليه. واضح؟ ومن وكذلك استغلال الدعاء في الأمور السياسية، تجدهم في القنوت يعني يدخل السياسة في الدعاء، يدعو هذا ويدعو على هذا ويصفي حساباته في الدعاء. مثل هنا مثلا في المملكة يقول اللهم فك أسرانا، يقصدون الخوارج اللي مثلهم، وعليك بمن ابتلى الأسرى ومدري، يعني تصفي حسابات في الصلاة، له بأسرى ولا هو بشيء، خوارج أمسكهم الإمام حتى لا يضروا المسلمين، وهذول ضجيج فك العاني وفك الأسرى، كأن اللي ماسكهم كافر. الدعاء سبحان الله خطير، مسألة القنوت هذه خطيرة. والله عز وجل يقول ادعوا ربكم ايش؟ تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. إذا كان ما يحبهم ما يستجيب لهم ولا ينظر إليهم، اللي يعتدي يتجاوز في الدعاء. ومنه أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ومنه أن يدعو بشيء مستحيل، يعني شيء ما جعل الله في في في, في طباع الناس وفي في سنة الله عز وجل أن هذا يحصل. اللهم أرقني إلى السماء، ولا اللهم يعني من الأشياء اللي، وقد ذكر أهل العلم مسائل كثيرة واقع فيها الناس اليوم في الدعاء، وهي سبب لحجب الإجابة عنهم، سبب لحجب الإجابة عنهم، إنه لا يحب المعتدين. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها. نعم، الدعاء في الصلاة المكتوبة لا بأس به، بل هي من يعني الدعاء من مواطن الصلاة المكتوبة، وأحرى شيء أن يجاب الإنسان في الصلاة المكتوبة، ولكن له وقت له مكان. مثلا هو قائم ما يدعو، هذا وقت قراءة، وهو راكع أيضا وقت تعظيم للرب، لكن جاء فيه دعوة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول سورة إذا جاء نصر الله الفتح، فكان إذا ركع وإذا سجد قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفر. هذا يقال في الركوع والسجود. أما غير كذا الركوع تعظيم للرب، وبعد الركوع مقام حمد وثناء، السجود هو مكان الدعاء، وبين السجدتين مكان للدعاء، وقبل السلام مكان للدعاء. والدعاء عبادة، بل إن الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، فلا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة. لكن يسأل بعض الناس مسألة مشهورة عند السلف، هل يقتصر في المكتوبة على الأدعية المأثورة؟ وهذا أفضل ولا شك وأحوط، أن يقتصر على الدعاء في القرآن وفي السنة، أو يسأل ربه في الصلاة المكتوبة شيء مما يخصه في واقعه، هل هذا يؤثر في صحة الصلاة أو لا؟ والأظهر الله أعلم أنه ما يؤثر، لقوله ثم ليختر من الدعاء ما شاء، جاء في بعض الألفاظ يختر من الدعاء، يختار من الدعاء ما شاء، لكن لو اقتصر على المأثور خير وأحسن. وكذلك من الاعتداء في الدعاء أيضا المسألة اللي سئل عنها مالك، أن الإنسان إذا دعا رب قال يا سيدي يا حبيبي يا كذا، فقال الله عز وجل أدبنا في القرآن بأن علمنا بأدعية الأنبياء، حتى لو كان هذا ما فيه شيء، الله هو السيد هو الحبيب وهو الرفيق الأعلى، لكن هل سنكون أفضل من الأنبياء؟ قال مالك أليس لكم في الأنبياء عبرة؟ أدعيتهم موجودة في القرآن، يقولون ربنا ربنا، أليس كذلك؟ ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أدعية الأنبياء موجودة في القرآن، تعلموها وادعوا الله بها، لأنهم هم خيار الخلق. أحسن من إنسان يستطيل أحيانا يصل إلى أشياء ما تليق، يعني ما تصلح. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أدرت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يقول بهامش الأصل في رواية أدرت، وعليها علامة التصحيح، وفي النسخة التونسية أدرت، وبهامشها أردت، وهو عند ابن بكير أردت، وإذا أردت بعبادك فتنة، وفي أيضا بعض الموطئات أردت، وفي بعضها أدرت، كلها صحيح. إذا أردت في الناس فتنة من الإرادة، أو إذا أدرت في الناس فتنة من الإدارة. هذا أيضا من أدعية، من الأدعية الحسنة والجامعة، وردت هنا بلاغ لكنها وردت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة، أنه كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، كل خير أفعله، كل منكر عندك وعند الناس أتركه، وحب المساكين. حب المساكين يورث في القلب التواضع والخشوع والرحمة، أشياء يحبها الله وينال العبد بها الخير. اللي يحب المساكين هذا علامة خير، علامة تواضع ورحمة، وعلامة أن الله يسوق الخير إليه. واللي متكبر ولا مترفع ولا هذا، علامة أن ما أراد الله بخير. وإذا أدرت أو أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفتن، لأن الفتن أيها الإخوة يطيش فيها العقول والأحلام والأفهام، ما أحد يتصور وش معنى الفتنة. الإنسان بس يسأل الله العافية ويدعو أيضا بهذا الدعاء، إذا كان فيه فتنة مضلة تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام، اقبضني إليك غير مفتون. ترى الفتن أمرها عظيم جدا، ولذلك ما يرفع فيها سيف، وتصبر على كثير من الأشياء، وتعتزل وتخرج للصحاري، لأنك مهما كان أعقل شيء وأفهم وأعلم، الفتنة هذه كما قال سعيد بن جبير: ما جاءت لتهدي المؤمن، جاءت لتقارعه عن دينه. ويدخلها العبد وهو ماسكن عقله وماسكن علمه ويطيش، لأنها سبحان الله هكذا مثل عاصف، فربما فقد دينه فيه وربما أضل الناس. وكما قال مطرف: ما مثلنا ومثل الفتنة إلا كقوم كانوا يمشون على الطريق ثم أصابتهم عاصفة حتى أضاعوا الطريق، فبعضهم اعتسف العاصف وقال نمشي، هو ما يشوف الدرب، فربما ألقت بهم في المهالك، وبعضهم برك وقال أنا كنت على الطريق أجلس إلين تنجلي عما تنجلي، فلما انجلت العاصفة وإذاه على الطريق ثم واصل مسيره. هذا تماما اللي يحصل، تثور عاصفة والإنسان قد يركب رأسه يقول أنا عارف الطريق، أنا عارف الطريق. مثل الآن يصير معك أخويا في البر وتجي عج وعاصفة ويقول لك واحد: لا أنا عارف الدرب، وإذا انجلت العاصفة ولا موديك في يمين ولا يسار. والعاقل منهم، حتى ترى أهل البادية، أهل البادية الخبراء فيها، إذا جاء بعض المواقف يقف، إذا النجم في الليل ولا جاء عاصفة يقف وما يركب رأسه، يقف لين تنجلي وبعدين يمشي. بعضهم يركب رأسه ويضيع يهلك. هذه الفتنة تماما. ولذلك إذا جاءت الفتنة، وانتبهوا الإخوة، لا يقول الإنسان هذا الصحابة قالوا ما تصيبنا وصابتهم، لما أنزل الله اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموكم، قالوا والله ما ظننا أنها فينا حتى توقفنا في الجمل، وصار صفين كلهم من الصحابة. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بهذا الدعاء إلا لخطورته: إذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، غير مفتون. لأن رأس مالك دينك، إن عرض بلاء قدم مالك، إن عرض زاد البلاء قدم نفسك، لكن أهم شيء الدين يبقى في حرز. وفي الفتنة والله ما يبقى في حرز، في الفتنة ما يبقى الدين في حرز، بل يكون الدين في مهب الريح. ولذلك رحم الله مطرف: أوصيكم بآثار خاصة في الفتن، والله هاجت الفتنة، فتنة القراء 10 سنين، والله ما أخبر فيها بخبر ولا استخبر عن خبر، ولا سأل وش وين راح وين جو من اللي انتصر، ما أخبر فيها بخبر ولا استخبر عن خبر. شوف الرجال العاقل اللي مالك الناس صحيح، تعرفون الإنسان على الأقل بيشوف الأخبار، ما يقول وش سوى وش منه، ولا حضر لهم صف ولا جمعة ولا جماعة، جلس على الطريق لين انجلت، ولا من جلس له ماسك دينه رضي الله عنه رحمه. فاقرأوا آثار مطرف بالذات في هذا الباب، فإنه رجل ملي عقل، يعني جبل ملي عقل، ولا هي يطيش فيها الواحد. القراء من اللي راح فيها؟ راح فيها أكابر الناس وعلماءهم وفقهاءهم وعقلاءهم، لكن فتنة أطيب منهم الصحابة، هاجت فتنة ما أرادوا فيها إلا الخير. ومن دعاء ابن عمر: اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. يعني ابن آدم الحين بين مخافتين، ابن آدم ضعيف مسكين، يخاف أنه يريد الموت وقدامه العذاب، ما بعد جاله فرصة يتوب ويستعتب، يخاف أن يتأخر في الحياة وتصيبه الفتن، ما يدري، فيقول: اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن، واختر لي ما لا اختار لنفسي، والله يتوب علينا بس، والله لا يقدمنا العذاب ولا يؤخرنا لسوء الفتن. نعم. أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل فرح بحياته وأن الناس ماتوا قبله وبعدين فتن، تغير حاله، لو أنه مات مع أصحابه كان خير له، وهذا والله اللي خافوا من الصحابة، والله غبطوا مصعب بن عمير اللي مات في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثالثة في أحد، مصعب غبطوه مع أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حي والإسلام توه في جدته وفي طراوته، والله غبطوه كله، قالوا: تأخرنا عن مصعب، فتحت علينا الدنيا، والله ما ندري باقي لنا هجرة ولا ما باقي شيء. يقول من عبد الرحمن بن عوف وأكابر العشرة المبشرين، يقول: هنيئا والله لمصعب وأمثاله اللي راحوا قبل الفتن. سعد بن معاذ، سعد بن معاذ أصابه السهم في الأكحل ويدعو الله عز وجل: اللهم من كان بقي من قتال قريش فأبقني، وإن كان ما بقي شيء أفجرها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حي والصحابة أحياء والإسلام يريد أن يموت والنبي صلى الله عليه وسلم حي، يضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وأنه مات على الجادة ويصلي عليه ويدفنه ويرتاح. يخافون ترى، حسبونهم مثلنا آمنين أن الواحد خلاص بيموت موحد وبيموت على السنة وبيموت ما مالت به الدنيا وبيموت، لا، يخافون من أي شيء. ترى القلوب ما سمي القلب إلا يتقلب، اليوم حال وبكرة حال، ما تدري، إلا أن يعصمك الله بعصمة من عنده. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلاله إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وفي أشياء ما يعذر كون يجهلها، ما حد قال له يتكلم. بالنسبة للداعي إلى الهدى، لا تحقر من المعروف شيء، رب رجل يفتح الله على قلبه بكلمة قلتها في مجلس ما دريت عنها وما ظننت أن تبلغ ما بلغت، ويهتدي بها هو من وراءه. لا تحقر من المعروف شيء، انشر المعروف في كل مكان، ما تدري يفتح الله بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ولك مثل أجورهم، ويمكنك ما تدري إلا في الآخرة إن لك مثل أجور هؤلاء. وبالنسبة للضلالة أيضا، لا تحقر من الشر شيء، ربما تكون الهلكة في كلمة قلتها ضل بها أناس لم تكن تظن أن تبلغ ما بلغت، لم تكن تظن أن تبلغ ما بلغت، حسب كلمة عابرة ولا حمية ولا شيء، وظل بها أقوام صددتهم عن سبيل الله، وعليك مثل أوزارهم. ولا تقول والله أنا مقلد ولا متأول ولا جاهل، لا، في شيء يقبل الجهل في شيء ما يقبل في الجهل، من اتبع غير سبيل المؤمنين اللي دافعون دحين على المبتدعة ويغضبون لهم وحمية جاهلية ولا تسمونهم بأسمائهم، طيب هذه مبدعوة إلى ضلالة، طيب أنت تصد الناس عن سبيل الله ويضل بك أقوام وناس في أصلاب أبائهم يسمعون كلامك هذا بعدين ويضلون، تقول أنا معذور، أنا قلت ابن تيمية ولا قلت ابن عبد الوهاب ولا قلت فلان وفلان، ما كنت معذور، حتى لو أخطأ الكبير كما قال عمر: يهدم الإسلام زلة عالم، حتى لو زل العالم احفظ لقدره إذا كان عالم واترك زلة تدفنها، أما أنك تقول والله أنا ما دريت، ما في كلمة ما دريت، سبيل المؤمنين واضح، سبيل المؤمنين واضح، والأشياء اللي فيها اجتهاد فيها اجتهاد، من اتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى، فاحذر والله من كلمة ضلالة تقولها برأي ولا بحماس ولا بعاطفة ولا بحمية ولا هوى ولا ثم يظل بها أناس وأناس وتبلغ الآفاق وتسجل الآن بعد وتنقل وأنت ما تدري والناس الشيطان ينفخ فيها وتمشي وأنت ما تدري والأوزار تتكاثر عليك لو أنك ما ولدت خير لك كما قال بعض السلف فلان لو ما ولد والله خير لك تتكاثر الأوزار وهم ما يدري لكن الله يدري وما أحد أمر بهذا إنسان يسأل الله العصمة يحط خطام وزمام الكلام يشوف وين رايح الكلمة هذه هل تصد الناس عن سبيل الله هل تضل أقوام هل هي حمية هل هو جهل هل هو تقليد أعمى هل هو ولا يسكت إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ما بتقول والله أنا ما دريت أنا قلت مثل فلان وأنا تأسست على الشيء هذا درست عليه فراس بمشي عليه إذا دعوت إلى ضلاله عليك مثل أوزار من أضللته ولا ينقص من أوزرك شيء ولا من أوزارهم هم شيء إلا المسائل الاجتهادية اللي فيها خطأ وصواب واتبعت فيها أو اتبعت فيها الأسلوب الشرعي سواء كنت من الاجتهاد أو التقليد المسائل الاجتهادية أمر واسع أما إذا كان سبيل المؤمنين واضح لا نعم أحسن الله عليك قال وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين كذلك هذا الدعاء أدبنا الله عليه ليس المراد العلو في الأرض ترى في فرق بعضهم يحسبها الشهرة إذا قلت اجعلني من أئمة المتقين يعني اجعلني مشهور ولي جاه في الدنيا ولي ما بعد المطلوب والله أكثرهم يفهمها هكذا اجعلنا المتقين إماما يفهمها هكذا يعني إن يصير إمام وأصير أنا المشهور وأنا اللي يشار لي بالأصابع وأنا اللي لا ما بهذه ما بهذه أبدا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اجعلنا المتقين إماما يعني اجعلنا قدوة حسنة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا هذا هو إمام المتقين إمام المتقين اللي ما يحدث ولا يريد الدنيا إنما هو حلقة في سلسلة طويلة يقتدي بأسلافه ويقتدي به من بعده يكون إمام لأن الناس يقتدون باللي يشوفون قدامه هذا معنى اجعلني من أئمة المتقين اجعلنا المتقين إماما وأما الأخرى هي التي قال الله فيها تلك الدار الآخرة نجعلها لمن الذين لا يريدون إرادة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا اللي يريد بقلبه العلو في الأرض سواء بسلطان ولا بشهرة ولا بأتباع ولا اللي عنده إرادة هذه الدار الآخرة ليس من أهلها هذا من أهل الدنيا قد يبتلى الإنسان بهذه الأشياء ابتلاء أما الله ذم الذين يريدون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد العاقب المتقين وما من أحد صدق الله وأحب الشهرة كما قال أيوب والله ما من أحد صدق الله وأحب الشهرة لأن الشهرة معروف أنها حظ نفسه اللي يبتلى بها غير اللي يحبها ويدورها لو كان صادق ما يدورها لو كان ما عنده إلا الله عز وجل ما يدورها لأن الشهرة ما هي الشهرة الوجاهة عند الناس والله عز وجل يريد الوجاهة عنده كما قال عن موسى وعيسى كان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة هذه الوجاهة الصحيحة أن تكون وجاهة عند الله فهذا معنى اجعلني من أئمة المتقين وعليكم بأدعية القرآن ترى جامعة ومانعة اجعلنا للمتقين إماما نقتدي بمن قبلنا نقتدي بنا من بعدنا كما قال عن عيسى وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعني قدوة حسنة نعم أحسن الله عليك قال وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم وهذا أيضا مثل هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه علمه لخالد في مسألة الأرق اللي يصاب بأرق في الليل وما يجيه النوم يدعو بهذا الدعاء اللهم نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم وكذلك الذي يقوم من جوف الليل يتهجد ولا يذكر الله ولا يستغفر هذا حسن هذا قال الصحابي هذا اللهم نامت العيون وغارة النجوم وأنت الحي القيوم فيه ثناء على الله بأنه لا تأخذ سنة ولا نوم وهو الحي وهو القيوم وبه قامت السماوات والأرض وفيه أيضا استعانة إن هذا وقت نوم العيون وغور النجوم. والله عز وجل يقول: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نعم. أحسن الله إليك. باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. في نسخ عبد الله الصنابحي وفي نسخ أبي عبد الله. أبي عبد الله يقوله الصواب، وفي رواية عبيد الله عن يحيى عبد الله بإسقاط أبي، والصواب أنه أبي عبد الله، لأنه عبد الرحمن بن عسيلة المرادي. عبد الرحمن بن عسيلة المرادي من خيار التابعين، كاد أن يكون صحابيا ولكن ما كتبت له الصحبة. قدم في عزاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت وفاته بعد موته بخمسة أيام. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث مشهور ومتواتر، يقول: إذا إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. هذا العلوم اللي ما تكون إلا من طريق الوحي، ما يمكن الناس مهما تعلموا ما يمكن يعلمون هذا إلا عن طريق الأنبياء. الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، ومعنى قرن، القرن في العربية الحافة، حافة الشيء تسمى قرن، مو بلازم قرون مثل ما يصورون الشياطين يحسبون لها قرون مثل قرون الكبش. لا، قرن الشيء حافة رأسه مثل قرن البير حافته، فيرفع رأس الشيطان مع الشمس حتى إذا سجدوا الشمس سجدوا له، كما قلنا في تارك التوحيد. هو الإله الخفي، هو الإله الخفي. شوف حتى الشمس هنا الآن هم في ظاهر أمرهم يسجدون لها، لكن هو طالع معها بما أعطاه الله حتى يسجدون له. ولهذا نهينا عن هذه الساعات الثلاث، فإذا ارتفعت فرقها، ولذلك نصلي حينئذ. ثم إذا استوت في كبد السماء قرنها الشيطان، فإذا زالت فرقها، ثم إذا دنت الغروب قرنها، فإذا غربت فرقها. فلذلك هذه الثلاثة الأوقات منهي عن الصلاة فيها، ومن الأسباب هذا السبب، لا نتشبه بالمشركين ولا نسجد تلك الساعة اللي يسجدون فيها للشيطان، والشيطان يفعل هذا. هذه الثلاثة أوقات يسمونها الأوقات المضيقة، يعني هي أول شيء أنها وقتها قليل، والشيء الثاني أمرها مشدد، يعني حتى في أشياء ممكن تفعل في الأوقات الموسعة الوقتين الموسعين، لكن هذه لا. حتى دفن الموتى منهي عنه، حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا، حتى دفن الموتى ما يدفن. وأشياء كثيرة وهي يسيرة. الأولى كما سيأتي: إذا بدأ حاجب الشمس عند الطلوع نفسه، حتى ركعتي الطواف، حتى ركعتي الطواف سواء قلنا أنها تفعل في وقت النهي أو لا، لكن الأوقات المضيقة لا تصل ركعتي الطواف، افعل كعمر، اصبر لأن ترتفع. بخلاف مثلا بعد العصر، يمكن بعض الناس يقول الحديث يا بني عبد المطلب غير، لكن وقت الطلوع وقت الغروب وقت الزوال لا تصلي أبدا، لا طواف ولا غيره. فهذه واحدة. الثانية: إذا استوت في كبد السماء يكون الشيطان معها، فإذا زالت ناحية الغروب فارقها، حلت صلاة الظهر وهي وقت يسير، وإذا جاءت دنت الغروب قارنها، ثم إذا غابت وغاب قرصها فارقها. هذه الأوقات المضيقة ثلاثة: لا نصلي فيها ولا نقبر فيها موتانا. وأوقات النهي أيها الإخوة يجب أن تحترم، لأن لاحظنا نحن الآن مع كثرة الأقوال المتأخرة والفوضى وكذا، صار ما عاد في احترام لأوقات النهي، صارت يعني وجودها كعدمها، ما عاد بقي إلا النفي المطلق فقط، هم اللي تركوه وقالوا أن المراد بالنهي عن الصلاة فيها أنك ما تيجي تسنن بدون سبب، هذا المنهي، والباقي يفعل ما تشاء، تصلي فيها استخارة وتصلي فيها ركعتي الوضوء وتصلي فيها قدوم السفر وتصلي فيها تحية المسجد وتصلي فيها ركعتي الطواف وتصلي فيها. طيب وش معنى أوقات النهي؟ خلاص ما لها داعي، نفي المطلق بس ما عاد بقل له. طيب هل هذا هو فهم الصحابة؟ كان يدخلون المسجد ويجلسون، عمر يوم خلص الطواف وكان في وقت نهي مشى إلين صلاها في يدي طوى، وهي ركعتي الطواف اللي عند مالك مرتبطة بالطواف، عند مالك وأهل المدينة ركعتي الطواف جزء من الطواف، حتى ما تقدر تسعى إلين تخلصها عندهم، لأنك ما خلصت الطواف الآن، هي ملتصقة بالطواف. فأنا أقول إن أوقات النهي شرعها الله ويجب احترامها، وعمر كان يضرب ضرب على اللي يصلون بعد العصر ولا يسألهم هذه سبب ولا ما لها سبب، اللي يشوفه يصلي في المسجد عقب العصر يعلوه بالدرة ويضرب، إلا أشياء خلاص جاء فيها نص، مثال ذلك الفائتة، هذه ما فيها كلام. الفائتة إذا أنت قمت من نوم ولا نسيان وذكرت أن عليك صلاة بعد الفجر ولا بعد العصر، قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر، باشر وقتها حين تذكر أو حين تستيقظ من النوم. الفائتة ما في شك هذه فائتة فريضة. الثانية اللي هي إعادة الجماعة، إذا جيت والناس يصلون وأنت قد صليت الظهر العصر أو الفجر ودخلت المسجد وهم يصلون صل معهم، ولا تقول وقت نهي بالنسبة لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجلين في صلاة الصبح في الخيف وقال ما منعكما أن تصلي معنا، قالوا صلينا في رحالنا، قال إذا كذا فصلوا معنا. فإذا إذا دخلت مسجد مثلا أنت صليت في الشرايع وجيت للدرس هنا فرضا، والدرس هنا وقت فجر ولا وقت عصر، ويوم جيت ولا حنا نصلي ما بعد صلينا، نصلي الجماعة وأنت مصلي في الشرايع ولا في الطريق، ما تقول والله هذا وقت نهي أنا قد صليت العصر ما أقدر أصلي بعد العصر ولا الفجر وتجلس وحنا نصلي، لا صل معنا. هذه فيها استثناء بالنص، حتى لأن كثرة الاستثناءات تضعف الأصل، هذه قاعدة، كثرة الاستثناءات تضعف الأصل نفسه، الأصل اللي وضعه حكيم خبير، إذا كان يقول لا تصلون بعدين قال إلا هذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه 20 وحدة، أجل معناها أنها ضعف الأصل. لو أراد الله عز وجل قال صلوا إلا النفل المطلق انتهى الموضوع. فأنا أقول ما تفعل في أوقات النهي إلا شيء بنص. بقي الثالث اللي هو نص محتمل اللي هو ركعتي الطواف، عند الإمام مالك وأهل المدينة يقولون حتى ركعتي الطواف، وحديث يا بني عبد المطلب لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل أو نهار، يقولون مخصوص بأوقات النهي، أي ساعة من الليل أو نهار إلا وقت النهي، وما ذكر الاستثناء لأنه معروف وقت النهي منيح. والإمام أحمد رحمه الله أخذ على الظاهر قال أي ساعة من الليل أو نهار معناه أن ركعتي الطواف مستثنى، لا الأوقات المضيقة المفروض أنها ما تذكر لأنها أو شيء يسيرة ما يشق الانتظار فيها، أصبر لين ترتفع الشمس، أصلا إذا بدأ حاجبها حتى ترتفع ما يأخذ وقت 5 دقائق 10 دقائق وترتفع، يعني ما في مشقة عليك. ولذلك ترى مذهب أحمد ليس كما يقول المتأخرون ذوات الأسباب، لا مذهب أحمد ارجعوا له أنه يقول إلا قضاء فائتة وإعادة جماعة وركعة الطواف، معناها الأصل عنده الاحترام، إلا هذه بالنصوص، وهذا موجود حتى نص الروض وغيره، قال ولا يصلى فيها إلا قضاء فائتة أو إعادة جماعة أو ركعة الطواف على حسب مذهبه في الثالثة. أما اليوم لا، مثل ما تشوفون يدخل وقت طلوع الشمس وقت غروبها قبل المغرب 5 دقائق يدخل ويصلي، يعني شابه المشركين، ويستعظم أنه يجلس بدون ما يصلي مع أنها سنة باتفاق العلماء أنها سنة، ولا يستعظم أنه يشابه المشركين ويصلي في تلك الساعة، بل تقدم معنا قبل أحاديث الإمام مالك رحمه الله حتى سجود التلاوة لا تسجد والناس والكفار يسجدون، نفس الوقت اللي يسجدون الكفار تسجد أنت، والشيطان مقارن الشمس وتسجد، وسجود التلاوة ليس بفرض باتفاق العلماء إلا أهل الرأي ولا يعتبرون، حتى سجود التلاوة قد يقال مثلا سجود التلاوة المضيق الموسع هو المضيق، يعني لو كان مثلا العصر في الصيف 3 ساعات تقرأ القرآن يمكن وقت موسع، أما وقت الطلوع وقت الغروب وقت الزوال لا تقبر موتى ولا تسجد للتلاوة ولا تصلي جنازة ولا تصلي طواف ولا تصلي أي وقت يسير يسير. وبعدين العلة فيه واضحة، العلة لا علاقة بالشرك والتوحيد، مي بعلة يعني لأجل أدب ولا لا، علاقة بالتوحيد والشرك. إن الكفار يسجدون تلك الساعة وإن الشيطان يفعل هذه الأشياء تلك الساعة لا تصلون. الشيء اللي له علاقة بالتوحيد والشرك مو مثل غيره، يحترم. ومثل ما قال الشيخ محمد في كتاب التوحيد، حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. ومن ذلك هذه الساعات. ابن تيمية ذكر هذه المسألة في الاقتضاء رحمه الله، وقال مع أن الساجد ما يخطر في باله الشيطان ولا سجود الكفار، ومع ذلك نهى عن ذلك. كل هذا حماية لجناب التوحيد. نعم. أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. هذه أوقات مضيقة، الموسعة ستأتي الآن، لكن هذه أوقات مضيقة. إذا بدا حاجب الشمس وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب أو حتى تبرز، هذه لا تصلوا مرة، لا صلاة ولا تلاوة ولا قبر موتى ولا غير. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم. يقول العلاء بن عبد الرحمن: دخلنا على أنس إن كان في البصرة بعد الظهر أو كان في المدينة، فقام يصلي العصر، لأن بني أمية من أخبث البدع اللي فعلوها إماتة الصلوات، وهم اللي أرادهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الحمد لله ذهبت هذه البدعة. كانوا يميتون الصلاة إماتة، يعني الظهر يصلونها قبيل العصر، والعصر قبيل الغروب، والجمعة يصلونها قبيل الغروب. الحمد لله أذهب الله هذه السنة البدعة هذه. فدخلوهم صلوا مع الجماعة، لأن الأمير أموي وعلى مذهب قومه، صلوا مع الجماعة ودخلوا على أنس وقام يصلي العصر، معناه أنهم يعني كانوا يصلون الظهر قبيل العصر. ثم ذكروا تعجيل الصلاة، ثم قال أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة اللي يصلون هذولا وأمثالهم: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، ثلاث مرات. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرن الشيطان أو على قرن الشيطان قام ونقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يقول الشيخ محمد رحمه الله في بعض كتبه بن عبد الوهاب، يقول: هذه جماعة أربعة أوصاف إذا اجتمعت في صلاة عبد فهي صلاة المنافق الخالص، ومن كان فيه شعبة من أربع ففيه شعبة من صلاة المنافق حتى يدعها، تشبه الأخلاق اللي في الحديث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. إذا اجتمعت الأربع فهو خالص، وإذا كان في واحد إضاعة الوقت قوله حتى إذا اصفرت الوقت الشمس، وإضاعة الجماعة لأنه الجماعة ما ينتظرون، وإضاعة الطمأنينة نقر أربعا، وإضاعة الخشوع لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإذا اجتمعت في صلاة عبد أنه ضيع الوقت وضيع الجماعة، وهذا ترى يكثر عند أهل البادية الله يهدينا وياهم، يضيعون الصلاة عشان البل وطعامها، ويضيعون الجماعة ويضيعون الطمأنينة ويضيعون الخشوع، ويبتلون طول حياتهم على السدر، ولا أهل الرحلات ولا أهل المباريات ولا. إذن إذا اجتمع في صلاة عبد أنه ضيع الوقت وضيع الجماعة وضيع الطمأنينة نقر وضيع الخشوع، هذه الأربعة إذا اجتمعت فهي صلاة منافق. يعني حتى لو كان هم منافق نفاق اعتقادي، لكن الصلاة صلاة منافق، ما يمكن تجتمع الأربعة هذه اجتماع إلا في صلاة منافق. المؤمن على الأقل يمكن يعني يقصر في الخشوع ولا يقصر في، لكن الأربعة تجتمع سواء هذه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كرر ثلاث مرات، قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. وأي واحدة من الأربع هي شعبة من صلاة المنافقين، اللي ينقر هذه شعبة. ولذلك أهل الرأي لما كانوا أهل النفاق الطمأنينة ليست ركن عنده، تلقاهم نقارين للصلاة، واللي ما يذكر الله فيها إلا قليلا هذه صلاة منافق، واللي دائم ضيع الوقت لا يأتي الصلاة إلا دبرة هذه صلاة منافق، واللي مضيع الجماعة كما قال ابن مسعود ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. التحري على الأشد، لكن ما في مفهوم مخالفة أن إذا كان ما في تحري معناه صل، لا، لأن الدين كامل ويسد الذرائع. أما اللي تحرى أن يصلي عند الطلوع والغروب والزوال قبيل الزوال هذا أشد، يتحرى هذا يدور هذا أشد، ولكن ليس معناه أن اللي ما يتحرى يجوز، لا، هو ما يجوز للجميع والمتحري أشد. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الوقتين الموسعة أو المطولة، هذا الآن دليل الأوقات الموسعة، لأن أوقات النهي خمسة، ثلاثة مضيقة واثنين فيها طول، بعد العصر في الصيف يمكن ثلاث ساعات وقت نهي، وبعد الصبح في ساعة ونص وقت نهي، هذه أوقات مطولة. لكن الأوقات المطولة يمكن أن يقال أنه يصلى فيها طواف ويسجد فيها تلاوة، يعني أمرها مو مثل نفس الوقت المضيق.